الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الإسلام حريص كل الحرص على أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا متماسكا تنتشر فيه المحبة ويسود فيه الإخاء. وتحقيقا لهذا الغرض أمر بالإحسان إلى جميع المسلمين، قريبهم وبعيدهم. ذلك أن الإحسان يجعل القلوب مقبلة على بعضها، ويقوي الأواصر بين سائر أفراد المجتمع، فيجعله مجتمعا متماسكا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذلك حرم الإسلام إيذاء المسلمين بأي وجه من الوجوه. قال عز من قائل: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وحذر النبي صلوات الله وسلامه عليه عن إيذاء المسلمين بأي وجه من وجوه الإيذاء. قال صلوات الله وسلامه عليه: من أحب أن يدخل الجنة وأن يزحزح عن النار فلا تأته منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس ما يحب أن يأتون منه، بمعنى أن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه. ومن المعلوم أن الإنسان لا يقبل أن يؤذيه غيره بأي وجه من وجوه الإيذاء، فعليه أن يطبق ذلك مع الآخرين، فلا يؤذي أحدا حتى يتحقق له ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من دخول الجنة والإبعاد عن النار. والإيذاء محرم بمختلف أشكاله وصوره، سواء كان الإيذاء على نحو مباشر أو على نحو غير مباشر، وسواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. يقول صلوات الله وسلامه عليه في وصف المؤمن الحقيقي: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وقد قدم عليه الصلاة والسلام اللسان على اليد، لأن الإيذاء باللسان أسهل، ولأنه ينال الأحياء والأموات، ومن هو عائش ومن قد مضى، ومن هو قريب للإنسان أو بعيد عنه، ومن يقدر عليه ومن لا يقدر عليه. فالإيذاء باللسان لا يحده مكان ولا يحده زمان، فالإيذاء به أكثر من الإيذاء باليد. ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وإن كان الإيذاء باليد في كثير من الحالات يضر أكثر، لكن لكون الضرر باللسان أعم ويشمل البعيد والقريب، ومن تقدر عليه ومن لا تقدر عليه، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وإيذاء الآخرين سبب لحبوط العمل وضياع أجر العامل، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مبينا لهم خطر الإيذاء، فقال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن المفلس في أمتي من يأتي بصيام وصلاة وزكاة، ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا انقضت حسناته ولم يوفي ما عليه أخذ من سيئاتهم فحط عليه ثم أدخل النار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يؤذي الآخرين فإنه يحبط عمله فتضيع حسناته ويأخذها غيره، بل ويحط عليه من سيئات الآخرين إذا لم تفي حسناته بما ارتكب من المظالم. فاحذر أخي المستمع أن تؤذي أحدا من إخوانك المسلمين على نحو مباشر أو غير مباشر، فإنك بذلك تغضب ربك وتحبط عملك وتكون مبغضا من الناس مجفيا منهم يحرصون كل الحرص على البعد عنك وعدم الاختلاط بك، بل ربما حاول بعضهم أن يعاملك بذات المعاملة التي عاملته بها فيؤذيك كما آذيته، وتكون بذلك خسرت الدنيا والآخرة معا. وإذا حصل منك إيذاء للآخرين من غير قصد منك فبادر إلى الاعتذار منهم واسألهم الصفح والعفو، وحاول تعويضهم إن كان تعويضهم ممكنا، واعلم أن الإيذاء محرم حتى بالنسبة للحيوانات. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرة تطير حول الجيش ظاهر عليها الفزع، قال عليه الصلاة والسلام: من أفزع هذه في فراخها؟ وأمر من أخذ فراخها أن يردوها إليها. فاحرص وفقني الله وإياك على الإحسان إلى الآخرين، وتجنب كل التجنب إيذاءهم بأي وجه من الوجوه. وإذا لم تستطع الإحسان إليهم فلا أقل من أن تكف أذاك عنهم. جعلني الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.